في الإسلام الولد بالفراش، يعني الولد يلحق بالفراش الذي ولد عليه، وللعاهر يعني الزاني الحجر. يعني ايه الحجر؟ الرجل. يعني لو ان رجلا شك ان امرأته زنى، لكن ما في بينة على ذلك، يلحق الولد به، الولد بالفراش، حتى وان اشبه فلان او علان او زيد او عبيد، وكان يدخل عندها وزوجها كان مسافر او كان هنا الى اخره. كل هذه الشبهات لا تنفي ان يلحق الولد بهذا الرجل، الولد بالفراش، فراشك ولدت امرأتك عليه وهي في ذمتك، يعني ما دام في عصمة رجل خلاص، الا ان يلاعن عليه. الملاعنة التي ذكرناها في الدرس الماضي، يروح ويقول ان رأيت مع زوجتي رجلا يزني والعياذ بالله، فيلعن نفسه 4 مرات ان كان من الكاذبين، فان اقرت هي اقيم عليها الحد، وان لم تقر خلاص انكفى من الولد ولم يصبر ولدا له. والشبه هذا كان معروف عند العرب، واظن سيذكر المصنف الحديث اللي بعد في مساله الشبه بالقاصر. على كل حال المأخوذ من هذا الحديث أن الولد بالفراش يعني لا يجوز أن ينتفي الإنسان من ولده بمجرد شبهه بغيره. ثانيا أن القاعدة في النسب البناء على الأصل، الأصل أنه متزوج فلان يبقى الولد ابن فلان، حرم الوط، حرمة الوط المحرم كالحلال في حرمة المصاهرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لي واحتجني منه يا شود شودة بنت زمر، لم يقل إن هذا زنا لا قيمة له، لا، رغم أنه زنا أيضا احتجني منه لأنه لا يعتبر أخاها حقيقة. نعم. الحديث 23 عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا أبرق أسارير وجهه، فقال ألم ترى إن مجزرا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة، مجددا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، قال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، وفي لفظ كان مجزز رائفا. قصة عجيبة هذه القصة، تدلك على ذكاء العرب. العرب كان فيهم قبائل معروفة فيها القاف، القبيلة دي لو واحد جابلك في القاهرة لا يعرف بصلك كده يقول لك انت من مشيت عباس من عيلة شرف الدين، انت من تيدة من عيلة ابو زيد، غير ما يعرف، مجرد ما يشوف الشبه يقول ديك عيلة فلان، فكانوا بيأخذوهم لمعرفة الشبه. فحصل امر غريب جدا، كان لحظة بعد اذنك الصوت. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك، الله يحفظك. معلش انا الدرس الوقت ما خلاص، بكره بقول له ما عندكوش زواج بكره، لغوها، لغوا توزيع الزواج غدا، بكره النهارده الجمعه ان شاء الله، الخطبه ان شاء الله باذن الله، ربنا يحفظك، الله يسلمك، حفظك ان شاء الله. اللي حصل ان زيد ابن حارثة كان عبدا اسد، وزوجته انجبت اسامة ابن زيد ابيض. فتكلم بعض العرب، الله، من اين اتت به، من اين اتت به، ابو اسود وطلع ابيض ليه، لكن امه امرأة صالحة ولا تتهم بفاحشة والعياذ بالله، وأبوه رجل صالح. فحصل أن النبي عليه الصلاة والسلام

إذا رضع طفل من امرأة صارت المرأة إيه؟ أما له. واحد. اثنين، صار جميع أبنائها وبناتها إخوانه أخوات. ثالثا، صار زوجها أبا له من الرضاع. رابعا، صار أخت المرضعة خالته، أخت المرضعة خالته من الرضاع. خامسا، أخو زوجها أخو زوج المرضعة عمه، عمه من الرضاع، مش زوجها أبوه، أخو أبوه مين؟ عمه من الرضاع. أم زوج المرضعة جدته لأبيه من الرضاع. أم المرضعة جدته لأمه. أحسنتم. طيب، بنت ابن المرضعة بنت ايه؟ انت اخوه. ايوه كده، تمام، انت اخوه من الرضاع. يبقى يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني تنتشر حرمة الرضاع كانتشار حرمة النسب. تمام كده؟ كل دول يحرموا. طب واحد يسأل يقول طب واحنا كده ايه؟ نعم، اخواته هو ما لهمش علاقة بالموضوع. احسنت عشان أخوه أخو المرضع ملوش علاقة، لأنه لم يلتقي معه لا على فد واحد. لكن أنت تتألم وتقول لله الرضاعة دي من أم صح؟ بس في واحد يبقى أخو واحد من الرضاعة من أب. أخوه من الرضاعة من أب. هيرجع من أبوه تيجي والأب رضع. نعم. أيوه. أحسنت. صح. أخوه رضع من الأب. إزاي؟ نتفقنا إن الرضعات اللي بتحرم كان خمس. رضع مرة، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة خلاص. كما سبق الشهر. خمس رضعات مش بعيد. أقل من خمسة لا يحرم. طيب. الرجل متزوج بزوجتين، هذا الطفل رضع من هذه الزوجة ثلاث رضعات ومن الزوجة الثانية رضعتين، تمام؟ يبقى مالوش أم من الرضاعة ولكن له إيه؟ أب من الرضاعة. أبناء الأب دول كلك أخواته من الإيه؟ من الرضاعة من الأب، أخواته من الرضاعة من الأب. وصلت ولا لسه ما وصلت؟ وصلت؟ ثاني، اخوات من ابوه من الرضاع. احسنت. تمام، ليس له ام من الرضاعة وله اب من الرضاعة. دي ممكن لغز تقوله لاحد الناس، يعني تقول له واحد ليست له ام من الرضاعة وله اب من الرضاعة. جات ازاي؟ يقول لك رجل متزوج بزوجتين، وطفل رضع من هذه الزوجة ثلاث رضعات ومن الزوجة الثانية رضعتين، لأن لبن المرأة دي ولبن المرأة دي بيسموه لبن الفاح، يعني لبن الرجل الفقهاء يسمونها لبن الفاح. اللبن اللي في ثدي المرأة مش لبن، لبن زوجة، فيسميه الفقهاء بلبن الفاح، هذا تحريم لبن الفاح. طب صلي على رسول الله. امرأة الفحولة والرجولة مزية، والرجال ينقسمون إلى قسمين، رجل فح ورجل غير فح. الرجل الفحل

فأتى بخيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحق في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومخيصة وخويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال صلى الله عليه وسلم كبر كبر وهو أحدث قوم، فسكت فتكلم وقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا وكيف نحلف ولم نرى؟ قال فتبريكم يهود بخمسين يمينا. قالوا وكيف بأيمان قوم كفار؟ عقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، فقالوا أمر لم نشهده كيف نحلف؟ قال فتبريكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا يا رسول الله قوم كفار. وفي حديث سعد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتل دمه فوداه بمئة من إبل الصدق. هذه القصة حدثت من اليهود وهم قوم يغدرون. اليهود لما ذهب هذان الصحابيان قتل ابنهم صحابيا لكن لم يكن هناك شاهد على القتل. وأنتم تعلمون أن القرية لو قتلت لو وجد قتيل القرية بدون شهود لابد أن يخرج 50 من أهل القرية يقسمون أننا لم نعرف ولم نرى، فتبرأ دية القرية، وإلا سبية توزع على القرية كلها. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم عقله من عنده، يعني دفع ديته من عنده عليه الصلاة والسلام حل بالإشكال، لأنه قال لهم ليس لكم إلا 50 يهودي يحلف. قالوا يا رسول الله الكفار هؤلاء يحلفون ولا يخافون الله عز وجل، فعقله النبي صلى الله عليه وسلم من عنده يعني دفع ديته. وأنتم تعرفون أن دية الرجل كم؟ 100 ناقة. دية الرجل كم؟ المسلم 100 ناقة، ودية المرأة 50 ناقة. اكتبوها، دية المسلم 100 ناقة ودية المرأة المسلمة 50 ناقة، ودية الكتابي اليهودي والنصراني نصف دية المسلم، الغلام الصغير دية الكبير، دية المسلم وحتى ولو كان رضيعا 100 ناقة، ودية المرأة 50 ناقة، ودية اليهودي والنصراني 50 ناقة أيضا نصف دية المسلم، ودية المرأة النصرانية نصف دية المرأة المسلمة، ودية المشرك والمجوسي 600 درهم. اسمع شرطة. نعم؟ المرأة على النصف من الرجل، معروف أن دية المرأة نصف الرجل، وهكذا حكم النبي عليه الصلاة والسلام. المرأة على النصف من الرجل. نعم. أن المرأة في القتال يقاتل وكذا بخلاف الرجل في القتال يقاتل وكذا بخلاف المرأة، عند العرب كان معروف أن الرجال هم الذين يقاتلون، أما النساء فلا. نعم. الحديث 33 بعد 133 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مربوطا بين حجرين، فقيل من فعل هذا بك فلان حتى ذكر يهودي أو مات برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين. والحديث 137 بعد 133 ولمسلم والنسائي عن أنس أن يهوديا قتل جارية على أوضاح فأقاده بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقاده يعني أقام القود، والقود هو القصاص. والقصة أنه وجد أمة عبدة رأسها مردود بين حجرين، يعني مضروب مفتوح بين حجرين، وهي تجود بنفسه، فقيل من قتلك؟ لا تستطيع أن تتكلم بتموت. فلان لما ذكروا يهودي أو مات برأسه، فجابوا اليهودي يعذبوه حتى اعترف، اللي كان معها أوضاح

تحملها الجاني وحده، تحملها الجاني وحده. لو واحد الآن راكب سيارة وماشي بيها وقتل طفلا خطأ، دية القتل الخطأ كم؟ الطفل ده ديته كم يا جماعة؟ 100 ناقة، تمام؟ 100 ناقة اضرب النقط 500,000. طبعا في قتل خطأ، في قتل عمد وشبه عمد الكلام ده، احنا بناخد هنا بأقل حاجة بنقول بنحسب الناقة ب3000، يبقى 100 ناقة في 3 بكام؟ 500,000. 500,000 يعني فدان، مش كتير ولا حاجة. مين اللي يدفع 300,000؟ مين اللي يدفع 300,000؟ السواق ولا صاحب السيارة؟ السائق ولا صاحب السيارة؟ ايوه السائق. يبقى الدية تلزم مين؟ السائق. نقول له تعالى يا سائق ادفع 300,000. يقول يا جماعة هو انا علي ايه؟ نقول له انت عليك امرين حكمين، حكم الاول خاص بالله عز وجل، حق الله وحق العباد. حق الله انك تصوم شهرين متتابعين، ما فيهاش اطعام 60 مسكين دي، لا، شهرين متتابعين. نمرة 2 حق العباد تعطي الدية للناس دي. طيب يبقى عليه حقين، اللي بيقتل خطأ بسيارة او بغيره عليه حقين، حق العباد وهو الدية، وحق الله عز وجل وهو صيام شهرين متتابعين. بعض الناس يظن ان هو لو دفع الدية خلاص سقط الشهرين، ما ملوش علاقة بالدية تماما، لازم الاثنين مع بعض. طيب الاسلام بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك الدية ديت هو يتحمل منها زي قرايبه، الدية تتوزع على اخواته الصبيان حتى لو كانوا عازلين منه، واعمامه على اخوانه واعمامه، اخوانه واعمامه وابناء عمه وابناء اخوانه، ابن عمه وابن عمه واخوه وابن اخيه وابوه، كل دول يشيلوا في الدية، يتوزع عليهم كله. فهم ذنبهم ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الدية على العاقلة، لأن الرجل ده لو مات ومالوش وارث غير ابن عمه، مش ابن عمه هيورثه؟ يبقى يشيل في ديته. مالوش وارث غير ابن أخوه هيورثه ولا لا؟ هيشيل في ديته. وكمان في حاجة، عشان لما يجي الواد بيجري بالسيارة عمه يقول له إيه يا عم؟ مشي بالراحة، ما يقولوش مالكش دعوة بيني. يقول له لا، ده أنت لو قتلت جريم إحنا اللي هنشيل الدية. احترم نفسك وتقدم. الدية علينا نحن. تمام؟ إذا الدية على العاقلة، الأقارب من العشر، قارب من العشر، وهو يتحمل الاثنين تماما فقط، لكن هو ينفرد عنهم بصيام شهرين متتابعين. طبعا عندنا في مصر هذا القانون غير مطبق شرعا، لكن في الشريعة ينبغي أن تحمل. في السعودية مثلا بيجيبوا كل الأقارب غصب عنهم يتحملوا، ولا يسقط عن أحد إلا لعسره لفقره. والدية تقسم على 3 سنوات، في أول كل سنة ثلثه، هذه الدية شرع، وهو يصوم شهرين متتابعين. نعم. لو قلت عن الثلث كان مثلا إيه؟ يتشاجر مع واحد ويرميه بحاجة فيقطع إصبعين، إصبعين جلد كام؟ 20 ناقة، هو يتحملهم واحد. إنما لو وصلت إلى الثلث أو زادت عن الثلث العاقلة تتحمل معه. شرع مش عليه الغني والفقير. يعني دية العمدة ودية الوزير مثل دية الزبال والفراش والفقير، كل جو بعض. دية الطفل اللي عنده 2 سنين مثل دية الرجل اللي عنده 60 سنة، كل مدام ذكر ذكر، أنثى أنثى. نعم. الحديث 41 بعد 103 أن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فوقعت ثنيتاه، فاقتصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، اذهب لا دية لك. هنا بقى الدية كانت هدر، القصة دي الدية هدر،